الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طيبين؟ بارك الله فيك. هل الجميع يستمع ولا البعض يستمع؟ يعني كيف الطريقة؟ هل الجميع انظروا إليهم أم؟ الصوت واضح، الصوت واضح شيخنا. ممتاز، بارك الله فيك. طيب، بإذن الواحد الأحد، أولا نتعرف مع من الإخوة من معنا ومن حضر ومن لم يحضر. هل هذا يعني ما يعني ممكن أظن من هنا؟ نعم. طيب، إن أحببتم شيخنا يكتبون على الشات، كل يكتب اسمه، ف يعني تتعرف عليهم. لا إن شاء الله. بادئ ببدء، أود أن أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمر الثاني، بارك الله فيكم، وأنكم أنتم الآن في مكان أو في علم عظيم، ألا هو علم التفسير. صحيح أننا نأخذ جزءا يسيرا من هذا العلم وهو التفسير الإجمالي، ولكن بإذن الله سنعرج على التقسيمات الذي عليها إن شاء الله كما تعلمون. ولكن قبل أن نتكلم عن التفسير والتفسير الإجمالي، أعتقد أننا لابد أن نعرف فضل هذا العلم، علم التفسير، وشرفها وموضوعها والغرض منها والحاجة. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن علم التفسير من أفضل العلوم، ومن العلوم التي خصها الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. يقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا شك المقصود بالبيان هنا بيان معانيه وأحكامه وجميع ما يتعلق في تفسيره. قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وكل هذه الآيات يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم، مع أنهم عرب، فمع ذلك تعلموا التفسير. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن علم التفسير ينقسم لثلاثة أقسام، وما قال هذا إلا لأهميته. نعرج على كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه: علم التفسير منقسم إلى ثلاثة أقسام بالمعنى، فأهم هذا القسم قسم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقسم لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، وقسم لا يعذر أحد بجهله. فلا شك أن هذا الكلام يدل على أهمية العلم التفسير. وأنا فقط أبحث عن النص حتى نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه: تفسير القرآن على أربعة وجوه: تفسير يعلمه العلماء، وتفسير تعرف العرب. آسف، هي أنا قلت ثلاثة، في الحقيقة أربعة وجوه: تفسير يعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته يقول من الحلال والحرام، وتفسير لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فهو كاذب. هذا التفسير أو هذا التقسيم، إن صح التعبير، يعني تقسيم الصحابي رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما، في فهم التفسير، في فهم التفسير. وثم بعد ذلك أتى التقسيم الآخر، وهو التقسيم ليس عصريا، تقسيما ربما أيضا بالقديم، يسمى التفسير بالرواية وبالآثار، وتفسير بالرواية والآثار، وتفسير بالدراية بالرأي. ثم بعد ذلك أتى التقسيمات التي نعرفها: التفسير الموضوعي، والتفسير الإجمالي، والتفسير التحليلي، وغير ذلك من التفسيرات والتقسيمات. قبل ذلك كنت أقول: لماذا نتعلم التفسير؟ لماذا نتعلم التفسير؟ أولا، علم التفسير من شرفها أنه حاز الشرف من كل الجهات. في كل علم يوجد لها 3 جهات: جهة الموضوع والغرض من علم التفسير والحاجة لعلم التفسير. فلا شك أن هذه الأغراض الثلاثة التي أتى بها التفسير، يعني ينفرد بها التفسير عن جميع العلوم. وموضوع علم التفسير هو كلام الله سبحانه وتعالى التي هو أجل العلوم. وما هو كلام الله؟ كلام الله هو سبحانه وتعالى كريم، تكلم به حقيقة. كلام الله تكلم به حقيقة، وسمع به جبريل عليه السلام فألقاه للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أخذنا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأه. وهذا الكلام حقيقة وليس كلاما نفسيا كما يقول بعض الفرق. ولماذا نتعلم علم التفسير؟ لابد أن نعرف لماذا نتعلم علم التفسير. لأن علم التفسير هو أشرف العلوم. فعلم التفسير حاز الشرف من الجهات الثلاثة التي تشرف بها العلوم: الموضوع والغرض والحاجة. فأما الموضوع فهو كلام الله سبحانه وتعالى كما ذكرت قبل قليل. أما الغرض من علم التفسير بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى وتفصيله وأحكامه ومحكمه وما وغير ذلك. وأما الحاجة فالحاجة إليها ماسة جدا، فالحاجة ماسة إليه جدا، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين كثير من أمور التفسير التي يعني التي يحتاجها الصحابة في ذلك العصر. ثم بعد أن ذهب العصر الصحابة أتى عصر التابعين، وما زال حاجة والحاجة زادت. فكلما ينتهي عصر يأتي العصر الآخر، الحاجة تزيد عن العصر السابق. نماذج من يعني تعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لعلم التفسير. يقول عبد الله بن مسعود: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيها ونتعلم العمل بها، حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل ومعانيه. قال ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن الكريم كما بيّن لهم ألفاظه. قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ويدل على فضل علم التفسير أن جميع العلوم مرتبط به، إما ارتباطا أصليا أو فرعيا. فشرفه عظيم، فشرف هذا العلم شرف عظيم. وأقل ما يقال أن الاشتغال بعلم التفسير اشتغال بأفضل كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. الاشتغال بعلم التفسير كاشتغالك بأفضل كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يشتغل بأمور وأمور كثيرة جدا، وخلافات منطقية وفلسفية، وخلافات ربما ليس لها طائل، ولكن عندما تشرف ويهيئ الله لك سبحانه وتعالى أن تشتغل بكلامه، فهذا شرف عظيم. ولا بد الإنسان يعني حتى ولو كان ليس مهما في مهمته في علم التفسير، لا بد أن يقرأ في التفسير وينشغل بها قدر المستطاع. فالاشتغال بها خير كثير، وهو فتح عظيم من الله سبحانه وتعالى على الناس. كذلك أنه أصل الفضائل. علم التفسير أصل الفضائل، وأنه معين على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. من تعلم علم التفسير فكأنه يفهم ما بين السطور. قد يكون شخص مقرب إليك وعندما يتكلم معك كلاماً معيناً فتفهم كلامه ما بين السطور، وشخص آخر لهذا الشخص قد يتكلم بكلام لن يكون مفهوماً له، ولكن يكون مفهوماً لك أكثر لأنك تعرفه وتعرف مبانيه وماذا يقصد وماذا يريد، تعرف معانيه. فما بالك لو كنت أنت ممن شرفت وشرفك الله بأن تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وتفهم معانيه وتقرأ من جميع أنواع التفسير ومناهله مجمله وتحليله ومفصله وكل هذه الأشياء، لابد أنه شرف عظيم. فأصل فضائله أنه معين على فهم كلام الله سبحانه وتعالى وفهم مراده وأحكامه وحكمه. وكذلك كما تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات صلى الله عليه وسلم لم يترك إرثا، لا ذهبا ولا فضة، ولم يترك أرضا كما يفعله آباؤنا رحمه الله من مات منهم وحفظ من حفظ، بل ترك لنا علما، وهو من علومها من هذه العلوم علم التفسير، من هذه العلوم علم التفسير. فأنت عندما تتعلم علم التفسير فكأنك وارث للنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم إرث، وهو فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أن هذا إرث عظيم مقرب جدا، فهم كلام الله سبحانه وتعالى بهذا الإرث، فهذا لا شك أنه فضل عظيم. ويشار إليك بالبنان أنك من فهمت كلام الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. أيضا كما قلت، الانشغال بكلام الله سبحانه وتعالى هذا يدل على فضل كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك إرثك للنبي صلى الله عليه وسلم نعم ومعانيه، ولا يكاد وأن الإنسان الذي ينشغل بكلام الله سبحانه وتعالى، تخيل معي أخي الطالب أنك تنشغل بكلام الله سبحانه وتعالى وتنشغل في معانيه وتنشغل في دقائق ألفاظه وتنشغل في أحكامه وحكمه وفي ليلك ونهارك، هذا شغله، كم من الثواب تكسب؟ كما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ ألف لام ميم فله 10 حسنات. لا أقول ألف، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعندما تنشغل وتقرأ هذا وتقرأ القرآن الكريم، فكم لك من أجر والحسنات التي تكسبها غير العلم التي يورثك الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا في زمرة قوله صلى الله عليه وسلم، أي الذي يتعلم بعلم التفسير، لا شك أنه في زمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعندما تريد أن تحصر ما هي العلوم التي ما هي العلوم المرتبطة بعلم التفسير، فلك لا تكاد أن تحصي صراحة. الفقه وعلوم القراءات والتجويد وأصول الفقه والتاريخ والنحو والسيرة ولغة العرب والأشعار العربية، كل هذه العلوم مرتبطة ارتباطا كما قلت سالفا، إما ارتباطا أصليا كما هو القراءات والتجويد، أو ارتباطا فرعيا كما هو النحو الأشعار العربية وغير ذلك، أو الأشعار الجاهلي. فأعتقد أننا لابد أن يعني نستشعر بفضل القرآن الكريم وفضله، وأن هذا العلم ليس علما بسيطا. وكما تعلمون إخواني، فضائل علم التفسير كثيرة، فقط هذا حصر، ليس حصرا إنما سردا لمجمل فضائله. قلت لكم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فكأن الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى، بعد أن ذكر لأهل الكتاب أن الله أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام لبيان حتى ما في كتب من قبلنا كالنصارى واليهود والنصارى، ثم قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. كذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد، لا نتذكر الآية، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. هذه الآية طبعا لليهود والنصارى، لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنك آمنت بكتابين، الكتاب إذا كان يهوديا فكأنه آمن بالتوراة والقرآن، لأن القرآن مفصل لما في كتبهم، أو وهو الحق لا شك، القرآن هو الحق. فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، نسيت الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول ابن القيم رحمه الله: والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا ينتبه له إلا النادر من أهل العلم. يقول ابن القيم، نعيد هذا النص، يقول: وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه إلا له إلا نادم أهل. ربما يقصد به كما تعلمون، أو ربما الذين يعني لهم باع في، ربما قرأ في التفسير، يقال في علم النسبة والتناسب، يعني مناسبة الآيات، أسف مناسبة الآيات، يعني الآية التي يليها بالتي بعدها ما هي النسبة ومناسبتها، وكذلك السور. فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به. وهذا كما فهم ابن عباس من قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. انظروا الآية في سورة الأحقاف آية، ثم في سورة بقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم يعني ففصل ابن عباس كما تعلمون 30 شهرا، الشهر السنة 12 شهرا، ويحصل 24 شهرا. فكأن المرأة قد تلد 6 أشهر 30 شهرا، لأنه بقي على هذا 6 أشهر، كما فهم الصديق من آية الفراغ من أول سورة وآخرها أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. فهذا فهم دقيق لا شك، أن الإنسان كلما تبحر في علم التفسير كلما رزقه الله فهما دقيقا. يقول ياقوت الحمور في معجم الأدباء، في معجم الأدباء، عن أبي بكر بن مجاهد أنه قال: سمعت أبا جعفر يريد شيخه محمد بن جرير الطبري يقول: إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يتعلم تأويله كيف يتلذذ بقراءته. أمر آخر لابد أن نعالج عليه: هل علم التفسير واجب تعلمه؟ هل علم التفسير يجب أن نتعلم، أم أنه علم كبقية العلوم قد يتعلم الإنسان أو لا يتعلم؟ يعني هل الإنسان إذا تعلم يكون قدرا زائدا في العلم، أم هذا العلم علم فريضة أم أنه مستحب؟ في الحقيقة تفصيل لهذا العلماء فيه تفاصيل كثيرة، ولكن كما يعني بعد قراءة وبحث يعني لابد أننا يعني نعرف أن في الصلاة ركن أساسي وهو قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة وتعلم قراءة الفاتحة ثم فهم معاني قراءة الفاتحة هو واجب، وغير ذلك من الآيات التي أنت تقرأها في صلاتك. فنفترض أنك تقرأ في صلاتك سورة الناس ومداوم عليها، وهذا يعني دأبك، وسور القصار، أيا كان الآيات تقرأها، لا يجب عليك، ولكن يجب عليك أن تفهم معاني سورة الفاتحة، يجب عليك، وقد يسر الله لك هذا الأمر أن تفهم وتقرأ، فيجب عليك أن تفهم معاني سورة الفاتحة وتعلم دقائق وتفصيلها، وكلما زاد علمك بها بهذا لا شك أنه أفضل وأحسن. وكما تعلم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا يدل أن هذه السورة سورة مهمة جدا لفهم معانيها وقراءتها في القرآن الكريم. أمر آخر كنت أريد أن أخبره نسيت، والله المستعان. طيب إخواني، من يريد أن يسأل له ذلك، وهل نضع وقت للأسئلة؟ ربما، ما أدري، هل وقت معين؟ ثم ذلك نكمل مرة أخرى حتى يعني يتدارك الأمر ويتبين أكثر وأكثر. طيب، لماذا نفسر؟ لماذا نحتاج إلى علم التفسير؟ يعني هذا السؤال ربما يأتي إليك، لماذا نحتاج إلى علم التفسير؟ في الحقيقة حاجة الأمة إلى علم التفسير حاجة مهمة، ويبين لك هذا الأمر عندما تتخالط مع العامة وتتخالط مع الناس وتشعر أهمية هذا الأمر. أنا هنا في إمام مسجد وأدرس بعض العلوم، فيأتي أناس يعني شباب وعندهم أفهام سقيمة للأسف، وعندما يعني تبين لهم هذا الفهم أو هذا النص الصحيح والفهم الصحيح وبالدليل، ربما بعض الأحيان يترددون، وبعض الأحيان عندما يعرفون الكثير منه لله الحمد يعرفون هذا الشيء، يعرفون حقيقة هذا الشيء، يتداركون مباشرة، وكأنهم يعني ضيعوا من حياتهم عمرا طويلا في وراء الدنيا حتى يعني يكسبوا. فمن المهم تنبيه طلاب العلم إلى حاجة الأمة إلى تفسير القرآن الكريم وبيان معانيه ودعوتهم بالقرآن وتذكيرهم به وإنذارهم بما فيه من الوعد والوعيد وتبشيرهم بما تضمنه من البشائر لمن آمن به واتبع فيه من الهدى، وإرشادهم إلى ما بينه الله في كتابه من الهدى الذي جعله مخرجا لهم من الظلمات إلى النور وفرقانا يفرقون به بين الحق والباطل والضلالة والهدى، كما قال سبحانه ألف لام را ك كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكأن هدف هذا القرآن وهذا الآيات وعموم القرآن الهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لا شك أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والآيات كثيرة في ذلك، وكما وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه: هو الذي نزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وقال سبحانه: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. نعيد ونكرر: من الظلمات إلى النور. وكأن هذا القرآن أتى فقط لإخراج الظلمات لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فكم أنت سعيد أيها المفسر لو تعلمت معاني هذا القرآن الكريم. وربما البعض من دولة لا يعرفون اللغة العربية فينقلون. طبعا علم التفسير والترجمة لا شك أنه فرق كبير. التفسير هو بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى على وجهه، أما الترجمة فهو نقل المبين، الكلام المبين إلى اللغة الأخرى. بمعنى لا يفسر، مثلا نفترض أنا لغتي إنجليزية، نفترض لغة رجل لغته إنجليزية، فلا يستطيع أن يفسر، فلا يفسر هو، بل ينقل الترجمة ولا يفسر. هذا الأمر لابد أن نفهم ونعرف. يعني عندما تكون لغتك لغة معينة مثلا فتريد أن تفهم الناس، فأنت تنقل مفهوم التفسير، مفهوم الآية، ولا تنقل الآية ولا تنقل حرفيا، بل تنقل معاني المفهوم. فلا شك عندما يكون لغتك، إنما تكون لغتك عربية، لا شك أن هذا نعمة عظيمة. وأنت يعني تقرأ من المنهل مباشرة، آسف يعني انقطع هذا الأمر هام، لأن بعض الناس يعني يخلطون بين علم التفسير وعلم الترجمة كذلك، فيخلطون ويظنون أن الترجمة هي التفسير، فأردت أن أنبه على ذلك. طيب، فحاجة الناس إلى معرفة ما بينه الله في القرآن من الهدى والحذر مما حذرهم منه أشد من حاجتهم للطعام والشراب والنفس. وأما ضلاله عن هدى الله تعالى فيكون بسبب خسران آخرته التي هي حياته الحقيقية، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكذلك من المهم أن يتعرف طالب العلم على أنواع هذه الحاجات ليقوم بواجبه من الدعوة إلى الله بما تعلم من تفسير القرآن ومعرفة معانيه وهداياته، فيسهم ويخدم الأمة في سد حاجته في هذا العلم العظيم، ويفتح على الناس بابا عظيما في فهم الآية. حتى قال بعض العلماء: لابد أن يفسر القرآن كل قرن، لأن كلما يأتي القرن الذي يليه يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى بيان معاني، يتغير أمور كثيرة جدا. لا شك أمور العقيدة وهذه الأمور يعني يبقى كما هو، لكن أمور أخرى يتغير ويتبدل. فمن المهم أن يتعرف طالب العلم على أنواع هذه الحاجات ليقوم بواجب من الدعوة إلى الله بما تعلم من تفسير القرآن ومعرفة معانيه وهدايته كما قلت. فمن عاش حياته بهذه المعية، وهي معية بالمحبة والاتباع والدعوة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون في معية النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة لا شك. وعلم التفسير وبيان معاني القرآن الكريم علم عزيز، ومقصود بالعزيز أنه قليل نادر، يقول أهل الحديث عزيز، هذا سند العزيز فنادر، يحمله حق حمله في كل قرن خيرة أهله، يؤمنون به ويتدبرونه ويدعون به الناس ويهدونهم إلى ما يخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. ومن أوجه حاجة الأمة، حاجة الأمة إلى الاهتداء بهدي القرآن في الفتن التي تصيبها على كثرتها وتنوعها وتتابعها. كما تعلمون فتنة الخوارج التي حصلت في عهد علي رضي الله عنه، عندما فهموا القرآن فهما سقيما حتى حصل بينهم الخلاف. ولعلي أذكر لكم نصا في فهمهم للقرآن، قالوا عندما أتى دخل ابن عباس، وكما تعلمون ابن عباس حبر هذه الأمة واشتهر بالتفسير، لم يشتهر بشيء آخر بل اشتهر بالتفسير. والنبي صلى الله عليه وسلم، لتعلمون أهمية هذا التفسير، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه له بدعوة أخرى، قال اللهم علمه التأويل. قال عندما دخل ابن عباس على الخوارج قال مرحبا بك ابن عباس، فما جاء بك وما هذه الحلة؟ قال قلت وما تعيبون علي؟ قال لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من هذه الحلل. ونزلت قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. انظروا إلى هذا، إذا فهمهم السقيم، يرون أن الإنسان لابد أن يكون متبذلا في لباسه وفي جميع ما يعني يلبسه، لابد أن يكون متبذلا، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قالوا فما جاء بك؟ قال جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي، وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم، أي بعض الخوارج، لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى يقول بل هم قوم خصمون، يعني لا إله إلا الله. وقال رجلان أو ثلاثة لو كلمتهم. قال قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله معه؟ قالوا ننقم عليه ثلاثة. قال وما هن؟ قال أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله سبحانه إن الحكم إلا لله، فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل؟ هذا الفهم المجزأ للنصوص يجعل الإنسان يرتكب أنواع من الجرائم، والتي هو باجتهاده، فما بالك إذا كانوا جماعة على هذا الفهم. فلا بد أنه أمر وطامة كبيرة على الأمة إذا كانوا هؤلاء. قال قلت وماذا؟ قالوا وقاتل، يعني من الإشكاليات التي بينهم وبين ابن علي بن أبي طالب. قال قلت وماذا؟ قالوا وقاتل ولم يسبي ولم يغنم، لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال قلت وماذا؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا. قال أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، بدأ بكتاب الله، وحدثتكم من سنة نبي صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون، ينقض قولكم أترجعون؟ قالوا نعم. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله، أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة، وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. قالوا: اللهم في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. بينت هذا الأمر لأن الفهم السقيم، لأن الفهم السقيم يؤدي إلى ضلال عظيم. فأما ضلاله عن هدى الله تعالى فيكون بسبب خسران آخرته التي هي حياته الحقيقية، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فكأنما مضى من الحياة الدنيا لا يعد شيئا بالنسبة للحياة الأخرى الأبدية. ومن المهم أن يتعرف طالب العلم على أنواع هذه الحاجات ليقوم بالدعوة والإسهام في سد حاجة الأمة. من الحاجيات التي نستطيع أن نذكرها حاجة الأمة في معرفة صفات المنافقين وعلاماتهم وحيلهم، وكيف تكون معاملتهم في حاجة وكيف تكون معاملتهم. لا شك أن هذه الحاجة حاجة مهمة جدا. وتنوع أنواع المنافقين في العصر والزمان، وما زالوا هؤلاء منافقين في العقيدة ومنافقين في الأعمال. نسأل الله أن يجنبنا ويجنبكم منهم. فحيلهم يعني حيلهم لا تنتهي. وأنزل الله في شأن هذه الفئة المنافقين آيات كثيرة لعظم خطرهم، فمن لم يحذر مما حذر الله منه ولم يتدبر الآيات التي بين الله بها أحوال المنافقين وأرشدنا إلى ما نعاملهم به، فإنه يقع في أخطار وضلالات كثيرة. وكم فشل للأمة في الحقيقة من مشروع إصلاحي، وسببه المنافقون. وعند معرفتك لعلم التفسير وما أنزل الله في شأنهم وفهمك فهما دقيقا تجعل يعني يجعلك الله ممن حذره من المنافقين وحيلهم ومكائدهم. ولا شك أنك عند الحذر منهم ستجلب نفسك الخير العظيم والسلامة والنجاة. وكذلك قد يبتلى طالب العلم أن يكون في مجتمع فيه كثير من الأنواع من الملل والنحل والضلالات والبدع والخرافات، فعندما تحاورهم بآيات الله سبحانه وتعالى والتي متفقون عليه جميع من النحل الإسلامية، متفقون على جميع الآيات، فتحاورهم بما أنت تعرفهم، فلا شك أنها يعني إن لم تنهي هذه الفتنة فأقلها أنك يعني تخفض من سقف هذه الفتنة. وكلما كثرت الفتن كثرت حاجة الأمة لتفسير القرآن الكريم وتدبره والاهتداء به. ولا شك أنكم تعلمون أن أسعد الناس بالحق وأحسنهم استنباطا لما يهتدى به في تلك الفتنة، كما قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا فيه وعد من الله بأن يخص بعضهم بعض عباده بعلم ما تهتدي به الأمة. والأمر هذا لا يقتصر لا شك على الرجال بل على النساء كذلك. والدعوة بالتفسير مجالات كثيرة جدا ولله الحمد، وقد تختصر عليك كثير من الطرق في الدعوة لله سبحانه وتعالى إن بدأت بالتفسير. وكم أعرف من العلماء لهم درس يوميا فقط في التفسير، ويكررون يختمون القرآن ويكررون، فيمرون على أمور كثيرة جدا من فتن وواجبات وفرائض وأمور كثيرة، يجعل من يحضر هذا الدرس يتعلم أكثر من علم، ويؤدب نفسه ويؤدب من تحت يده. فلا شك أن يعني علم التفسير من العلوم الضرورية التي يحتاجها الأمة في هذا العصر وفي جميع العصور. دعنا نتوقف قليلا. بقي 10 دقائق، من أراد أن يسأل وله ذلك. من أراد أن يسأل فله ذلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ تفضل. شيخنا يعني نسمع كثيرا من شيوخنا عندما ندرس المواد فيبدأون الكلام أن هذا العلم من أشرف العلوم، فنسمع يعني كل علم من العلوم أن هذا العلم أشرف العلوم، فالمقياس في ذلك ما هو؟ أشد العلوم؟ أشرف العلوم. أشرف العلوم، نعم، أشرف العلوم. يعني نعم، أحسنت، سؤال. لا نعم، هذا يعتمد على من سألت. يعني ربما أنت سألت الفقيه، فعندما قرأ الفقه وجمع جميع الأمور، فرأى أنه أشرف العلوم هذا العلم. ولكن كمتلقي، أي أنت عندما تتلقى علم التفسير، وتتلقى علم التفسير، علم الفقه وأصول الفقه وكذلك العلوم الأخرى، يتبين عندك ذلك الوقت في ذلك الوقت حاجة هذا العلم. المقصود هنا لأن هذا العلم مرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى، فشرف هذا العلم أكثر من غيره. كذلك التجويد، علم التجويد لا شك أنه مرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك علم القراءات مرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى. لا أقصد أن هذا العلم أفضلها، يعني أفضل ثم الذي الثاني والثالث، لا، ليس هكذا المقصود. إنما كلما كان ارتباطه بالشرف وهو كلام الله سبحانه وتعالى كلما كان قريبا كلما كان أفضل. اتضحت الفكرة؟ الله يحفظك. يعني شيخنا، هل يدخل هذا الشيء من باب الحكم، يعني أن الفرض العيني والوجوبي وكذا، ولا ليس له دخل في ذلك؟ أعد السؤال. عين الوجوه، ما فهمت. يعني هل يدخل الآن مرتبة الشرف من حيث الحكم، مثلا الحكم الفرض العيني أو الوجوب أو الكفائي؟ لا، عندما قلت معرفتك بعلم التفسير واجب في قدر التي تقرأ في الصلاة، نعم واجب عليك. يعني حتى ذكر بعض العلماء أنه لأنك عندما تقرأ بغير فهمها، يعني طبعا نتكلم الإنسان الذي لديه القدرة على فهم، لديه القدرة ولديه الإمكانيات أن يفهم، ولكن رجل يعني تجاوز 60 و70 ولا يستطيع أن يفهم ولم يسأل، ربما لا أقول يأثم، ولكن عندما تيسرت له الحاجة وتيسرت له الأمور فلا بد أن يتعلم. وضحت؟ وأقل سورة الفاتحة لا بد أن تفهم معانيها، لأنه ركن في الصلاة. يعني أنت تقرأ سورة الفاتحة وتقرأها وكيف تقرأ سورة معينة ولا تفهم معانيها، سواء كانت في لغتك أو لغة أخرى، يعني لا بد أن تفهم معانيها. بماذا تسأل الله؟ كما تعلمون سورة الفاتحة مجدني عبدي وهذا بيني وبين عبدي، كل هذه الأشياء، يعني كل هذا الشيء يمر عليك هكذا مرورا وأنت لا تفهم معانيها ولا تستشعر بها، أمر محزن. لا بد أن تفهم هذه المعاني حتى يعني تستشعر وتتلذذ بقراءة الفاتحة. نعم تفضل. السلام عليكم. أهلا السلام عليكم ورحمة الله. اسم الكريم، لو تعطيني باسمك قبل أن تتكلم أحسن. مرتضى أبو زيد محمد. مرتضى، طيب مرتضى، أخي مرتضى، تفضل يا أخي مرتضى. الله يحفظكم دكتور. لو سمحت، لو حضرتك تدلنا على كتاب في التفسير يعني للمتقدمين خصوصا، يعني يكون مقصود متقدمين الذين يعني يعني لديهم علم طيب في التفسير. إيه نعم، يعني لا أقصد لا في العصور المتقدمة، العصور اللي هي مثلا في زمن، على إن اللي يعني بيصادفني في من التفاسير بتبقى دائما حجم كبير زي الطبري والقرطبي. فلو في شيء هل أيوة هل مررت بتفسير مجاهد؟ لا. نعم لا. هو تفسير مجاهد صراحة لم يدقق فيه، ولكن بما بإمكانك يعني أن تمر عليه وتقرأه، وأنا صراحة لابد أن أبحث، هو يوجد طبعات كثيرة، فلابد أن تقرأ طبعة محققة ويكون أحسن، يعني لأنه نعم تفضل. حضرتك هو كامل يعني القرآن كله ولا مواضع لا لا لا يعني نعم، تفسير مجاهد معروف، أنت تعرف مجاهد، من هو مجاهد؟ مجاهد بن جبر. نعم نعم، من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. نعم إيه نعم، فإيه نعم، كامل التفسير، ولكن لا شك أنه ليس تفسيرا يعني في جميع الآيات، لأنه في ذلك الوقت ما كان الحاجة إليه لجميع الآيات، في بعض الكلمات والآيات. حتى أنت عندما تقرأ تفسير الطبري، وأعتقد يعني تكتفي بهذا، يقول قال مجاهد، يذكر كثيرا قال مجاهد وهكذا، ويورد يعني نصوص أخرى كذلك عن غير مجاهد. فأنا أعتقد يعني إذا أنت تريد سورة معينة مثلا، فمباشرة أدلك على الطبري المتقدمين. أما أيوة، أما الذين يلونهم يعني فتفسير ابن كثير يعني جيد ممتاز جدا. إذا تريد الاختصار أكثر، مختصر تفسير ابن كثير، يعني لأنه محذوف فيه الروايات وكذا، ومحذوف فيه الروايات الضعيفة والإسرائيليات، ومبين فيه الأحاديث الموجودة فيه، يعني هل هي ضعيفة أو غير ضعيفة، مخرجة. أي نعم، محررة. أي نعم، فتستفيد. بارك الله فيك. الله يحفظكم، جزاكم الله خير دكتور. الله يبارك. طيب، أي أسئلة أخرى؟ لأنه الشرف الوقت على انتهاء إن شاء الله. من يريد أن يسأل بقي ثلاث دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ، بارك الله فيك. اسم الكريم. عبد الله. بارك الله فيكم. أخوكم عبد أحمد الشربيني. أحمد الشربيني، ما شاء الله تبارك الله. سلامك الله دكتور. تفضل. حضرتك يعني بفضل الله يعني أنا بدأت أتجه للتفسير في الكتب وكده، عشان أبقى قريب شوية من القرآن يعني. تفضل. فسبت الخطب بقى العامة والموضوعات وكده يعني. فحضرتك بالنسبة لي أنا ما سمعت السؤال، لو تعيدها ويعني صراحة أنا بالفصحى يكون أحسن. الله يحفظك. نعم، حضرتك بالنسبة للمرجع اللي بيعتمد عليه في التفسير حضرتك أحكام القرآن للقرطبي، نعم، هل في يعني علامات عليه مثلا، ولا هو كويس ولا كده؟ لا جيد، أحكام القرآن للقرطبي لا شكل ممتاز، لكنه يعني كبير جدا، يعني في هذا المستوى أنا أشوف أنه كبير جدا، يعني أنت لو أنت تريد أن تقرأ فقط هكذا يعني كبير جدا. ابن عربي، هل مررت على تفسير ابن عربي في أحكام القرآن؟ لا حضرتك دكتور، لا يعني هو أفضل وأسهل ويعني مرتب أكثر. أيوة نعم، مرتب أكثر، لأنه أنت تعرف ابن قرطبي، القرطبي عندما يقرأ التفسير يقول وفيه 10 مسائل وفيه 15 مسألة وهكذا. نعم، ولكن القرطبي يعني ابن عربي المالكي، ابن عربي المالكي، انتبه، ابن عربي يوجد اثنان، واحد يعني هذا سيء، أنا أقصد الرجل الطيب ابن عربي المالكي، فاقرأ تفسيره أو أحكام القرآن له. أنت تريد في أحكام القرآن أم تريد تفسير، يعني ماذا تريد بالضبط؟ والله حضرتك يعني ما بين للتفسير، يعني تفسير الآيات يعني المقصود تريد أحكام القرآن حتى يعني فقهيا، هذا إذا تريد هذا فابن عربي بدون شك، يعني نعم، ابن عربي المالكي. نعم، جزاكم الله خيرا دكتور، بارك الله فيك. طيب بالنسبة للكتاب الذي سنقرره، يعني اعتمد كمقرر المادة، أنا سأكتبه على المجموعة إن شاء الله بعد تشاوري مع الإخوة بإذن الواحد الأحد. طيب بارك الله فيكم.